آمین آمین آمین. بی موتی که یا رب نوبه وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكر يا رب ونتضرع إليك يا إله أهنا. أمين أمين أمين. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة مميزة من هنرن. اسمحوا لنا قبل ما أقدم أو أتكلم على شكل هنرنم المختلف النهاردة نقرأ مع بعض كلمة ربنا من المزمور رقم مزمور رقم 5 لإمام المغنين على ذوات النفخ، مزمور لداود. لكلماتي أصغي يا رب تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، الغداة اللي هو الفجر، بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. لأنك لست إلها يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يعتشر بك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك. أبغضت كل فاعل الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. موضوع ترانيمنا النهاردة في حلقتنا الصعيدية مع أخونا الفاضل العزيز اللي الناس كتير بتسأل عليه، أخونا صميل فاروق، اسمها صلاتي نحوك. صلاتي نحوك في هذا الأسبوع المميز والبلاد، ولما نقول إنه بلادنا مصر تنتظر شيء جديد مختلف لعله خير لعله بركة. أمين. كل الكنائس وكل شعب ربنا سواء الموجودين داخل هذا القطر أو الموجودين العرب الموجودين في شتى أنحاء العالم يصلون. كلنا بنصلي، كلنا بنتضرع لربنا، شرق وغرب وشمال وجنوب وفي كل الأنحاء جايين لربنا نقول له يا رب محتمين فيك، وننتظر وجهك وننتظر مجدك وننتظر عزتك وننتظر خوفك يكون موجود في الأرض، احرسنا واحمينا. ونقول كمان من جزء من الترانيم الصلاة اللي علمها لنا الرب، ليأتي ملكوتك. دي صلاتنا النهاردة وترانيمنا النهاردة. أهلا بك يا صمويل. أهلا أهلا، إزايك؟ نشكر ربنا. تمام. أنا سعداء أنك تكون موجود معنا، موجود معنا لتاني مرة، وأنا ليا الشرف كتير يا أخي. كتير من الناس قابلوني الوقت اللي فات وبوضوح كده، إحنا عايزينك تجيب الأخ صمويل تاني. فإحنا تلبية لأحبائنا المشاهدين دعيناك ونشكرك أنك لبيت الدعوة. شكرا ليك، هم ناس قلبهم مليان بالمحبة كتير، وأنا بعتبره شرف لي من الرب أن يحطني على منبر كبير زي البرنامج الجميل ده. وأنا مبسوط كمان لقيت فرصة ألبس الجلابية والعمة السوداجي دي اللي ربطها لي يعني حد مخصوص متميز في ربط العمم. والنهاردة حلقة كلها قادمة من فوق، يعني مش من فوق طبعا، من السماء، ربنا يدينا ترنيمات سماوية، لكن من الجزء الأعلى من قطرنا الحبيب مصر. أشكرك عشان اللحن الرائع اللي ابتديت بيه، وإحنا بنقول يا رب بخوفك وبرحمتك وبصليبك نبشر. الله يباركك تعيش. ليه اخترت عنوان أوجه صلاتي نحوك وأنتظر، أو أوجه صلاتي نحوك؟ في كل مرة كنت بقرأ المزمور ده كانت الآية دي بتوجه. مزمور رقم 5. مزمور 5. كل مرة كنت بقرأ المزمور الآية دي توقفني. يعني في أغلب الصلوات بيصلي يقول له أما أنا فصلاة. صلوات كتير في المزامير، لكن الآية دي فيها شيء من الغرابة. أوجه صلاتي نحوك وما سكتش وأنتظر. فالموضوع شدني يعني حسسني إن في صرخة أمل في انتظار. أوجه صلاتي نحوك وأنتظر يعني صلاة بس بإيمان. مش هصلي عشان ضميري يرتاح ولا هصلي عشان يعني خايف من جهنم ولا هصلي عشان الناس بيقولوا صلي ولا عشان حد بيزورني، لكن أنا هصلي عشان مستنيك. أنا بصلي وعيني على الصلاة زي ما قال لكم لتستقم صلاتي كالبخور قدامك. صلاتي بتستقم كالبخور بس أنا عيني مش متشالة، أنا عيني لسه على البخور مستنيها لحد ما تنزل لي على هيئة مطر. تعال نرنم ونكمل حديث حوالين الصلاة اللي بنعمة الله وعلى حساب دم المسيح وصليبه وكفرته. أمين. تكون مستجابة منا في هذا الاستوديو ومن حضراتكم كل في بيته وكل واحد بيشاهد سواء على الهواء أو على الإنترنت فيما بعد يكون بيوجه صلاته ناحية الرب. عايز أقول قبل ما نرنم مع أخونا صمويل إنه الحلقة موجودة على قناة سات 7 لايف على اليوتيوب، يعني لو ليك قريب برا مصر ما بيوصلوش الإرسال أو حد ما عندوش ديش، أنا عارف إنهم قليلين ما عندهمش ديش، بس في بلاد كاملة ما فيهاش يعني قناة سات 7 ممكن يشوفونا مباشرة الآن على الهواء مباشرة على الصفحة بتاعت سات 7 اللي بتظهر العنوان بتاعها على الشاشة دلوقتي. فيعني اعمل خير كده واضرب شد تليفون لقريبك اللي في الحتة الفلانية وقول له من فضلك افتح التليفون على الكمبيوتر على المحطة دي وشوف الحلقة وساهم معنا بالخدمة. تيجي نقول له اعلن ذاتك ومجدك ونبدأ بهذه الصلاة. رب ليكن ليأتي ملكوتك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا وتوجنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا وتوجنا من شهدك. هللي يا نفسي وغني وعد حبيبي طمني، هللي يا نفسي وغني وعد حبيبي طمني، هو معايا وانا وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا. امين يا رب، امين يا رب. اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا ونشوفك في وسطينا وتوجنا يا ابويا شهداك، ونشوفك في وسطينا وتوجنا من شهداك. هاليلويا. وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي، وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا وتوجنا من شهداك، ونشوفك واتزوجنا من شهدان مدي يدك للشفاء واجري باسم يسوع آيات مدي يدك للشفاء واجري باسم يسوع آيات وأعطي لاسمك مجدا واصنع بينا المعجزات وأعطي الاسم مجدا واصنع بينا المعجزات أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطنا وتوجنا من شهدك ونشوفك في وسطنا وتوجنا يا بوي شهدك هللويا هللويا يا أخ صمويل هللويا إيه الحلو اللي بيخلينا نفرح كده مع الترانيم الصعيدي الجميل الذي حضوره والترانيم دي بسيطة يسوع قال عنه الكتاب كان وديع ومتواضع القلب كان يقعد كده ويتربع في الموعظة على الجبل ويتكلم كلام سهل كان كل الناس كل فئات المجتمع كانت تفهم كلامه وتفهم أسلوبه فالترانيم دي قريبة جو من يعني بعتبرها يعني قريبة جو من أسلوب المسيح فيها كده بساطة ما تجي نسأل الجمهور إيه إذا كنتوا بتحسوها زي حالاتي كده وزي حالات الأخ صمويل والعازفين الأحباء خدام الرب بالعزف يعني ليه بنحس بحضور ربنا بصورة واضحة هل لأننا لأن هذه الألحان مصرية أصيلة هل لأن جذورنا هل لأنها بسيطة المعنى رغم أنها عميقة المعنى أيضا شاركونا وقولوا لنا رأيكم يعني نكمل حلقات دي ولا نقلع الجلابية ونقيس البنطلون ونرجع نرنم الصلاة الأولى اللي نفسي نكون بنصليها مع أحبان المشاهدين ومعك يا أخ صمويل مع أخوات العازفين هي ليأتي ملكوتك هي دي الصلاة اللي مفروض تكون صلاة المؤمنين في هذه الأيام يعني لينا اهتمامات سياسية لينا اهتمامات بالأمور الاجتماعية والفقراء وأخبار والسياسة ونهر النيل و والأخبار السياسية في عند أشقائنا في سوريا واليمن وكل المنطقة المحيطة وحتى المهاجرين لكن واحنا بنقول ليأتي ملكوتك كأن هذه الصلاة تجب كل الاحتياجات أيوة اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وإيه وهذه كلها تزاد لكم فإحنا النهاردة بنبتدي حلقتنا سوا إن إحنا نقول له رب إيه قول معايا كده الكلمة دي ليأتي أمين يا رب ملكوتك أمين. عايزين ملكك يسود يا رب ليكن يا رب. مكانك على في مجلسك فيفيح الناردين فكل الأشياء يعني من حول المؤمنين وأيضا حتى من حول غير المؤمنين تاخد موضعها الصحيح حتى الأمور اللي احنا بنشوفها سيئة تستخدم أن يأتي ملكوت الرب وإحنا بنقول ليأتي ملكوتك تيجي نكمل ترانيمنا الحلوة ونقول له إيه تستاهل إيه استاهل أغنيلك أغنيلك أنت بص أنت بتعمله كده زي الأغاني بس الكتاب ما بيقولش يعني ده هو غنوا له أغنية جديدة تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك لجميلك غني أنت فيا أنا مش بس بغني مزيكا حلوة غني وخلي صلاتك معايا كده غني أنت فيا وملاني بتراتيلك هات عيلتك وهات قرايبك واتصل بالناس احنا لسه قدامنا ساعة ونص ها وكلمونا وتابعونا وبعثوا لنا على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى كل حاجه تابعونا في من خلال البرنامج ورنوا معانا تلموا حوالين الشاشه ورنوا معانا تستاهل اغني لك واعترف بجميلك غني انت فيا املاني بتراتيلك هللويا ما بشيلش يوم الهم ولا بنحني خالص خالص رايق انا ومبسوط فرحان انا خالص ايوه انا ما بشيلش يوم الهم ولا بنحني خالص رايق انا ومبسوط فرحان أنا خالص. موت المسيح موت المسيح سدد كتير كتير خالص سدد كتير كتير خالص وزماني زمان الحب ديني كده خالص. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك تستاهل أغني لك واعترف بجميلك غني انت في وملاني بترتيلك غني انت في يستاهل الرب يستاهل. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك تستاهل أغني لك واعترف بجميلك غني انت في وملاني بترتيلك غني انت في وملاني بترتيلك غني وتلهنا هغنيها انا غني وتلهنا هغنيها انا الرب شال عني ورفع كل عنا الرب شال عني ورفع كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت في وملاني بترتيلك غني انت في وملاني بترتيلك يا نوري في طريق يسوع محبوبي وصديقي يا نوري في طريق يسوع محبوبي وصديقي دم سيد حواليا ومعايا في ضيق دم سيد حواليا هللويا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت في ايوه يا رب غني انت في وملاني منتظرك انا في انتظارك سمعني اخبارك انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعز اعلن لي اسرارك وبالروح المعز اعلن لي اسرارك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت فيا وملاني بترتيلك غني انت فيا وملاني بترتيلك. هللويا هللويا. يا اخي مشهد الحرب القوي دايما دايما دايما واحنا مش بنقول احنا بنحارب بشر على الاطلاق احنا بنحارب أجناد الشر الروحية. مشهد الحرب القوي الصفوف الأولى أصحاب الطبول وأصحاب الأبواق والهاتفين وأصحاب التراتيل عشان كده وإحنا بنقول له ليأتي علينا ملكك ليكن لك ملك في هذه الأرض نغني ونرنم ليه ونسبحه سبحه معنا من فضلك طول وقت الحلقة اللي ما تعرفوش هتلاقي كلمات الترنيمة حاول تقولها وارفع السبح والترنيم للرب. معنا تليفونات معانا تليفون من صديق من أصدقاء البرنامج. ألو ألو أهلا وسهلا بيك من أخونا سليمان. أهلا وسهلا يا سليمان ربنا يبارك ورب سلامي ليك والأخ صمويل ربنا يبارك شكرا ليك. أنا علقت عليك صغير بس تفضل حبيبي. اللي بتسجد لي كل ربة منا في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض أيوه نهتف ليه لأنه صاحب الاستجابات الإله العظيم لنا ملكة والأزرع الأبدية من تحت. هاليلويا ربنا يبارككم. هاليلويا شكرا ليك يا سليمان شكرك جزيلا شكرك جزيلا. معنا تليفون تاني من اخونا ناصر. احنا تليفونات سريعه عشان في شويه تليفونات كتار على خط التليفون. اهلا بك يا اخ ناصر. اخ صميل ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا منور منور كثير شكرا ليك ربنا يباركك ويباركك حبيبي شكرا. كان نفسي حاجه خاصه كده تحضر معانا فرحنا اول امبارح لكن يلا معلش انا قدرت ظروفك في الاستثناء يلا زي بعض معلش. قول لي يا اخ ناصر انت من أصوات مش سمع. شكرا برنامجك. شكرا ليك. أنا حابب أشارك مشاركة صغيرة بالنسبة للثرى. تفضل. فعلا بدون الثرى ما بنقدرش نعيش أو ما نقدرش نكمل، لأن لما كل واحد بيحب واحد كتير يعني فبيكون في علاقة بين بعضهم وبيتكلم مع بعض. فبالضبط مع الله الشخص روح القدس لازم نكون دايما متصلين بيه ودايما نتكلم معه ونحكي معه كل وقت وفي أي مكان. وزي يوم 50 بيقول كان جماعة مع المجلس الموحدة في موضوع الصلاة شيء مهم اللي عايز أقوله، ومفيش إنسان مؤمن حقيقي يقدر يستغنى عن الصلاة. بس دي كانت مشاركة بسيطة وربنا يبارك اجتماعكم المبارك. أمين. شكرا ليك أخ ناصر. أنا بضم صوتي لكل لصوت أخويا ناصر وأصوات إخواتي الأحباء في كل الكنائس. إحنا في زي ما تقولوا كده في موسم صلاة، إحنا في زمن صلاة، وطول بقية الشهر اللي إحنا فيه ده بنقدم التضرع للرب أن يعطف ويتحنن علينا. الناس بتقول هتحصل يعني اضطرابات، وناس ممكن تبقى مستهدفة. احنا بنطلب حماية من ربنا، شاركنا من فضلك الصلاة حتى لو كنتش متعود تصلي، اتضرع معانا وسبح الرب وقول له ليأتي ملكوتك. اول صلاة لينا في برنامجنا النهاردة من خلال ترنيماتنا احنا نقول له ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. امين يا رب. قلنا اعلن ذاتك ومجدك وقلنا تستاهل اغني لك، تيجي نقول كمان يسرورنا واغانينا في امتحان ليالينا. واحنا هنا بنعدي في امتحان، فقبل ما الامتحان يخلص اقعد على الورقة، اقعد قدام الرب وصلي واتضع قدامه وتشترك مع كافة المؤمنين في كل أنحاء العالم. ركب كثيرة ساجدة في هذه الأيام، ركب كثيرة جدا جدا ساجدة، اشترك مع فصيل المؤمنين هو بيطلبوا وجه الرب. حلوة في امتحان ليالينا. في امتحان ليالينا فكرتني بولس وسيلة. يعني نفسي أسأل وأعمل حوار مع بولس وسيلة زي ما انت عامل معي حوار دلوقتي. أقول لهم جبتوا منين نفس ترنموا نحو نصف الليل؟ جبتوا منين نفس؟ جبتوا منين فرحة؟ يعني يصليان ويسبحان الله. بس دي جت إمتى؟ بعد ما اتضربوا، بعد ما ترموا في السجن الداخلي، بعد ما كانت أرجلهم في المقطرة. يعني مراحل صعبة. مراحل يعني تخلي الواحد روح وتطلع. لكن الغريب في الكتاب يقول لك يصليان ويسبحان الله طول الليل. حلو السؤال اللي انت سألته ده، جبته منين نفس؟ انا بعد خدمة الترنيم بدخل مثلا البيت مراتي تكلمني ولا مساء الخير نفسي مقطوع ده بعد. لكن السؤال ده ما حدش سأله، جبته منين نفس وانتوا مضروبين والواحد يبقى عايز يسكت؟ ده مش كان بيشتغل، ده كان بيتضرب وارجله في المقطرة. يعني مش مسجون بس جوا اوضه، لا ده كمان متكتف. لكن يعني تخيلت ان كان ممكن يكون رد بولس وسيلة علي الرد ده. إن عيونهم كانت مفتوحة حبتين. إن عيونهم كانت شايفة يسوع أوضح شوية من البيبان الحديد المكفولة. كانت عيونهم شايفة يسوع أوضح من كل البيبان ومن كل الضغوط ومن كل الضرب السلاسل ومن كل الأهداف ومن كل السلاسل والرطوبة. يعني شايفين يسوع أكتر. يمكن السر في اللي انت بتقوله ده، واحنا كنا بنقوله رنم انت فيا، وكأنه طاقتهم البشرية خلصت، لكن ترنيمات الروح القدس ادتهم افق جديد. مؤت الاغاني، مؤت الاغاني في الليل، مؤت الاغاني. قبل ما نقول حلوة الاغنية الروحية، معنا تليفون من الامارات. الو الو يا ملاك، معنا تليفون من اخونا ملاك. مساء النور، اهلا بك اخ ملاك. ازي اخبارك اخي؟ انا عاملين الحمد لله، نشكر الله بخير. بترنم معانا ولا ايه؟ انا بتصل من الإمارات. بمس عليكم، وبصراحة حلقة كويسة جدا. الأخ صمويل أمتعنا جدا في خدمتكم اللي رنمهم. شكرا. أنا بسلم عليكم كلكم، وبجد بجد برنامج ربنا يبارككم جدا، ويا رب يكون سبب بركة لكل العالم. أمين. عايز أسألك يا أخ ملاك، أنت بتصلي يعني في اتجاه للصلاة في الكنائس في هذا الوقت من شهر ستة، ونحن يعني جميعا نتضرع للرب أن يمد يده بالبركة في هذه الأيام؟ أكيد طبعا. أنا بصراحة يعني أنا في الإمارات مريت بظروف صعبة جدا الأيام اللي فاتت، لكن بجد لقيت إيد ربنا ممدودة، وإيد ربنا عمرها ما سابتني ولا لحظة. في وقت الشدة أنا كنت بطلب ربنا وفعلا بيسرع لنجاتي. امين يستاهل تغني له معانا. شكرا. كنت عايز اشارككم بس بحاجه صغيره بالنسبه لسؤال حضرتك ليه الترانيم بيبقى ليها طعم تاني بالطريقه دي يعني بالطريقه اللي هي البسيطه ديت. قول يا حبيبي. ان فعلا الانسان بيقعد يرنم يعني بينسى كل حاجه يعني مثلا السيريال بينسى برستيجه بينسى هو مين هو وضعه ايه بيبقى بحالة بسيطة جدا جدا بيقعد قدام الرب يرنم بطريقته البسيطة زي ما قال أخي صميد إن الرب كان بيعمل كده. رب يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده كان بيقعد مع كل الناس الغلابة وبيرنم وبيعلمهم بطريقة بسيطة جدا. شكرا ليك شكرا جزيلا لاتصالك شكرا لمشاركتك. جدا جدا جدا النهاردة أقول لك إيه من فترة كبيرة جدا أنا ما تعززش في الترانيم زي ما تعزيت النهارده. ربنا يبارك لك. كمل كمل معانا تعزيه قدامنا لسه قدامنا لسه قرب الساعه يعني او اكتر من ساعه وشويه. عندنا شويه تليفونات كتير بس نفسنا ناخد الترنيمه دي ونكمل. من فضلكم اللي معانا على التليفون خليكم معانا ثلاث دقائق نرنم سوا الترنيمه دي ونقول هللويا هللويا واللحن الدايب في حروف الحب وقلبي دايب معاهم وعين نظره اليك هللويا يا سرورنا واغانينا لياتي ملكوتك. امين. حلوة الأغنية الروحية من قلبي المتوكل عليك هللويا واللحن الدايب في حروف الحب وعن نظرة إليك هللويا. حلوة الأغنية الروحية من قلبي المتوكل عليك هللويا واللحن الدايب في حروف الحب وعن نظرة إليك الأغنية ما بتيجي في ليلينا تجو الإيمان هللويا. حلو الإنشاد ما بيجمع السهران ويا السهران هللويا. دي حلوة الأغنية ما بتيجي في ليلينا تجو الإيمان هللويا. وحلو الإنشاد ما بيجمع السهران ويا السهران هللويا. يسرنا وأغانينا في امتحان ليالينا يسرنا وأغانينا في امتحان ليالينا يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيه محلاها الحضرة الإلهية والنور بيحوط السجدين هللويا. يا بحلى قلوب فاضت ري وبصيرة عدي حدود العين محلاها الحضرة الإلهية والنور بيحوط السجدين هللويا. يا محلى قلوب فاضت ري وبصيرة عدي حدود العين هللويا. وكأننا عبرين الحاجز ونخطي أعتاب السماوات هللويا. حتى الفاتر ولا العاجز تترد له روحه بالصلوات كأننا عبرين الحاجز ونخطي أعتاب السماوات هللويا. حتى الفاتر ولا العاجز تترد له روحه بالصلوات هللويا. يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيه والأغنية الروحية روحك بيها يعيد التقديس هللويا. ومدد للدنيا اللي حالك وسلحنا فيه نطرد إبليس هللويا. دي حلوة الأغنية الروحية روحك بيها يعيد التقديس هللويا. ومدد للدنيا اللي حالك وسلحنا فيه نطرد إبليس هللويا. يا محلى بالوعد وابدا ما يرخي هللويا. قلبه في سكينه ما يتشكك عن بعد مميز من اغني هللويا. يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي هللويا. سكينة ما يتشكك عن بعد مميز من أغانيه. هللويا ياسرور ده أغاني انت حلالي ياسرور ده أغاني انت حلالي يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيه ياسرور يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيه ياسرور ياسرور ده أغاني يسوع يسوع يسرونا وأغانينا انت يا حلالينا يا مسيج حوالينا كل فرح بيك يا مسيج حوالينا كل فرح بيك. هللويا هللويا عن بعد مميز من أغانيه عن بعد مميز. تشوف انت من بعيد كده تشوفها صحراء، تشوفها ارض مورة، تشوفها خاربة، تشوف من بعد تقول لك ده ايه، يقول لك ده وادي ظل الموت. يعني اي حد عابر معدي في جبل معدي من جنبه يقول لك ده اسمه ايه، يقول لك ده وادي ظل الموت. بس اللي ماشي في وادي ظل الموت ده ومميز به بالخير ورحمة يتبعانه في كل ايام حياته مميز بالاغاني والتسبيح والتمجيد. معانا تليفون من اخونا روماني من اسيوط. الو من المنيا انا اسف. الو يا روماني. اهلا اهلا بيك يا روماني، عشت الاسامي. لو سمحت عايز اكلم يا اخي هاني. دمي امي امي. اه والاهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايوه يا ست الكل. ايوه يا ست الكل معاكي. الو ايوه اهلا بيك، لو سمحتي تكلمينا من التليفون وبعيد عن التلفزيون لو تسمحي. الو ايوه يا امي. ايوه ازيك يا اخواني. لا هو مش هينفع مش هينفع نتكلم من التلفزيون، تاخدي التليفون يا ست كله وابعدي عن التلفزيون. طيب منور الشاشه. الله يخليك، ده صمويل اللي منور الشاشه. الله يباركك الله يبارك. ايوه يا مقدسه. طيب على ما نبعد بس عن التلفزيون. شكرا على محبتك وعملتك بصميل خالص. ربنا يخليك، ده صمويل ده يعني خادم الرب الممسوح المبارك الله يباركه في كل مكان يروح. انا سامعك يا خالد. وبنشكرك انك انت جبتي لنا صمويل وعبد السيد وابراهيم الاصلي وديع وديع وكل الخدام الحلوين دول في البيت المبارك ده. انا سامعك. ايوه يا بركه. ايوه يا ست الكل. ايوه يا ست الكل معاك. انا شكرا اخبارك يا خالي. انا مش سامع. شكرا اخبارك. الله يخليك الله يخليك. احنا اللي شكرا احنا اللي شاكرين وحبيتك. شكرا خالص. شكرا ليك. طب ناخد تليفون تاني ولو اطلب من الكنترول يعني على ما والده اخونا صمويل تبعد شويه عن التلفزيون. ناخد تليفون تاني من اخونا عصام. الو الو الو اهلا بيك يا عصام. مساء الخير صديق البرنامج وصديقي العزيز. ازيك يا عصام اهلا بيك. انا يعني مهما وصفت الحاله اللي انتوا عاملينها لنا في البيوت يعني بيك. حاله الفرح والحاله المختلفه اللي وصلنا في البيوت مش عارف دي حاجه شخصيه ولا ده حاله عامه، بس يعني وجود اخ صامول ووجود الالاف الإيقاعية والناس والقانون والحالة اللي انت عاملينها دي حالة مميزة كده تعبر اعتقد يعني تعبر عننا دلوقتي يعني كمصريين وكأهلينا بتوع الصعيد والفلاحين فيعني انا ممتن ليكم قوي على اللي انتوا بتعملوه. شكرا ليك يا عصام. انت دايما مشجع يا عصام. انا بخاف من كلامك يا عصام عشان انت دايما مشجع، انت يعني انت مشجع بشدة. طيب انا فضل. الحاجه الثانيه يا اخ هاني ويعني ساعدني فيها يعني نفسي كده تساعد فيها وانا ممتن جدا للدعوه بتاعت ليأتي ملكوتك. عايز يعني فعلا دي طلبنا، لكن انت عارفني دايما بحب اللي هو طب احنا هنعمل ايه يعني هل الادوات بتاعت ليأتي ملكوتك دي ايه؟ احنا هنصلي ونصوم ونطلب ربنا، لكن ايه كمان احنا هنعمل ايه؟ هل احنا الادوات دي ادوات ملكوت الله يجي على الارض؟ احنا دورنا ايه؟ فانا مش عارف، بس انا يعني قلت افكر معاكم وافكر مع الناس اللي بتسمع احنا هنعمل ايه؟ هقول لك حاجه انا قلتها قبل كده عصام في التلفزيون. ما احنا لو هنعمل ايه وانا عارف اتجاهاتك وانا متفق معاها تماما، انه يكون لينا دور فاعل، يكون لينا دور فاعل. لكن النقطه اللي عايز اقولها والحكايه اللي حكيتها، انا مره نزلنا مظاهرات وتصادف ان قبلها كان في اجتماع، ومجموعه يعني نزلت كتير مظاهرات على ايام متعدده، كل واحد مقتنع بوجهه نظره بينفذها ومن حقه انه يختارها. لكن لما صلينا في يوم الجمعه ده كان عندنا اجتماع صلاه لوقت طويل، وبعد كده نزلنا بنعمل ما نراه سليم. احساسنا الداخلي اختلف لما ركبنا تبقى منحنيه قبل، مش بالضروره يعني مظاهرات ولا غير مظاهرات، لما ركبنا تبقى قدام الرب في وقت الصلاه، وقت الفعل بيبقى مختلف تماما. فأنا بشكرك طبعا أنك بتلفت انتظارنا لحد يفهم أنها صلاة بس، مش صلاة بس، لا نصلي ونفعل ما نراه سليم، وكل واحد حسب وجهة نظره، وكل واحد حسب ما يرى منا، من يرى أنه يعني لا أو لكن فضلك أقعد قدام الرب عشان تكشف أمامك العظائم والعجائب، عشان خطوتك التالية تبقى خطوة مؤيدة بقوة الروح القدس. بشكر اتصالك يا عصام، ودايما كلامك مميز وعندك وجهة نظر في الأمور. معنا تليفون أخير قبل ما نرنم من أختنا هند من القاهرة. ألو ألو يا هند، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. تحبي تشاركينا بإيه يا أخت هند؟ ألو. أيوة. من فضلك اسمعينا من التليفون. اهلا بحضرتك، ازيك؟ على فكره انا اول مره اشترك في برنامج في حياتي. ده من حظنا، اهلا وسهلا. انا مبسوطه جدا، انا بحب التسبيح. اشكر الله. وبنصلي بجد من اجل مصر ومن اجل بلدنا، ربنا في الوقت اللي جاي ده يكون بيشتغل فيها. امين امين امين امين. ازيك يا صمويل؟ اهلا بيك، ازيك؟ ربنا يباركك، شكرا لمشاركتك. شكرا. شكرا ليك يا اخت هند، ونشكرك انك بتشاركينا الصلاه وبتشاركينا الترنيم، ونشكر احبائنا ايضا اللي كانوا موجودين على التليفون والوقت طول عليهم. تيجي قبل ما ناخد تليفونات، انا عارف التليفونات موجوده وكتير، لكن تيجي نصلي زي ما قلنا له بدانا بليأتي ملكوتك، نقول له عايزين صلاه خلاص. وانت هتقول الترنيمه اللي جايه، وانت بتقول خلاص مجاني، خلاص مجاني. وانا نفسي وانت بترنمها كده يا اخويا صمويل، ايوه ترفع قلبك عن نفسك وعن البلد كلها. يا رب من فضلك خلص، يا رب نادي الناس. امين. يا رب تعالى بشبكه النعمه وطول البعيدين والقريبين. أنا بحس إن إخواتي الأحباء اللي بشوفهم في محيط الكنيسة دول ولاد ربنا الأحباء المعروفين، لكن في أحباء تانيين عايز أبص عيني في عيني وأقول له أنت ابن للرب، أنت هتيجي للرب. أيوة. أنت هتيجي للرب بنظرة عامة، أنتوا هتيجوا للرب وستسجد ركبكم أمام الرب الخضوع. أمين أمين أمين. خلاص مجان. ربنا لما عبر، لما شج السكة في البحر، ما كانش موسى بس اللي هيعدي، كان كل الشعب. ايوه. عدى بكل الشعب. يعني حتى الناس اللي احنا شايفينهم مش بتوع كنايس ومش بيصلوا لسه، يعني مش جوه شبكه النعمه، مش جوه دايره النعمه، دول يعني ربنا هيصنع معاهم معروف جدا قريب. صحيح. وهيوريهم هو البحر بيتشق. يا رب يا رب. امين. حتى الناس اللي قالوا له كان البصل والكرات وفي قدور. أيوة. اللحم ومش عارف ايه، حتى هؤلاء المتذمرون في المتذمرين في نعمه الله، في نعمة الله، كان عايز يوريهم آية النعمة شملتهم وعدوا وعبروا ولم يلحق بهم فرعون. أيوة. تعالوا نقول خلاص مجاني. شفق عليا شفق عليا يا ناس يسوع، شفق عليا أحسن إلي بعد ما كنت آم يسوع فتح لي عيني شفق علي أحسن إلي بعد ما كنت آم بعد ما كنت آم يسوع وحده فتح لي عيني خلاص مجاني انت متاثر ب يعني بطبيعه الحياه في المنيا. انت من ارض السلطان, من السلطان حسن, قريه السلطان, السلطان ابو رجاس. كنت تقول لي كنت تروح تسمع العرب وهم قاعدين يقولوا ود ود ود ود. ايوه كنت ايه بقى اللي خلاك تحب يعني اللون الموسيقي ده؟ اللون الموسيقي ده انا من صغري وانا في ابتدائي عندي كان ابويا يصحى بدري, وعمي جمال كان يصحى بدري الصبح بدري, كان ابويا جاي عشان يروح شغله, وعمي نفس الكلام كان رايح مدرسته, فكانوا هما الاثنين تمل طول يعني الفجريه كده, هما جايين الصبح ده يرنم من هنا وده يرنم من هنا. فالموضوع يعني اتعودت ان كل يوم الصبح الناس مع ابويا بيرنم الصبح وعمي بيرنم الصبح، حتى لما كان يوم يعدي وما اسمعش صوت الترنيم ده اروح لابويا او اروح لعمي اقول له ما سمعتكش النهارده، يقول لي اصل انا يعني راحت عليا نومه. فتربيت على الجو ده. كمان وانا رايح المدرسه في ابتدائي وفي اعدادي عندنا احنا العرب اللي ساكنين في الرمل في الرمال كان يجوا يتاجروا زرع برسيم عندنا في القريه. فابقى معدي وانا معدي على السكه اسمع العرب يجوا مثلا بتوع 4-5 كده كل واحد بينه وما بين التاني بتاع 100 متر بس هم يغنوا ويردوا على بعض مع ان في مسافات، لكن تحس ان في ميسر وسطيهم يعني تحس ان الموضوع ماشي مظبوط مع ان ما فيش مزيكا، هم في الخلا وهم شغالين كده يحشوا البرسيم يعني يقولوا ويردوا على بعض. فالجو كان لفت نظري يعني ده اتغرس فيها من صغر يعني. يعني انا طبعا وهذا بشهاده هذه الجلابيه وهذا اللون الموسيقي قبل ما نرجع لتضرعاتنا للرب، وده شيء من السياق ان احنا نكون انفسنا يعني احنا مش محتاجين ان احنا يعني نتلبس ثوب اخر علشان نتقدم لربنا بصلواتنا او عبادتنا. اللي بيعرف يتكلم في الصلاة بلغة عامية يتكلم اللي حابب يصلي بلغة عربية يصلي، اللي حابب يدخل يصلي لوحده يصلي، اللي حابب انت مش مضطر تتصل مع الله بشيء وشكل يحدده الناس. ادخل وصلي لربنا، رنم بالطريقة اللي تحبها، صلي بالكلام اللي يحطه جواك الروح القدس. خلاص مجاني، احنا بنصلي صلوات خلاص. احنا الطلبة الاولى اللي قلناها ان احنا رب ليأتي ملكوتك، الطلبة الثانية اللي بنرنم حواليها يا رب خلص. امين يا رب. خلص نفوس، خلصنا من الزنجة، خلصنا من التوهة، خلصنا من الحرمية، خلصنا من الكاذبين، خلصنا من الاعتماد على انفسنا. تعالى واجلس على كرسي عرشك. معنا تليفون من أخونا روماني. ألو يا أخ روماني. أيوة حبيبي مساء الخير. أهلا أهلا بيك. أهلا بيك حبيبي. معاك الأخ روماني وجي من المنيا الملاوي. أهلا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك كتير ووصف على أخ صامويل. أنا كلمت النهاردة يا أخي اسمه صامويل. يا أخي صامويل دي قولوها لما يعني هو مواليد كاليفورنيا ما من المنيا صامويل. أخونا صامويل اللي مش عارف يعني اسمه صامويل فاروق. أيوان أيش حبيبي ربي بارك بارككم. تفضل يا حبيبي. بشارك حضرتك في الآية الرائعة اللي بتقول بالغداة أوجه الصلاة نحوك وأنتظر. أيوة. أساس الصلاة حضرتك مبنية على الانتظار. بيقول داود في موقع من المواقع نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح. المراقبين الصبح صح. فالصلاة مبنية على الانتظار. لما كانت حنة بتصلي قدام علي الكاهن كتير كتير كانت بتصلي وهي بتنتظر، عشان كده الرب كفاها واداها صموئيل. وانت معاك الاخ صموئيل منور الشاشه. شكرا يا حبيبي ربي يبارك. شكرا. اساس الصلاه لازم يكون فيها انتظار. يعني تفتكر يا اخوي المحبوب ان الصلاه اللي بنصليها دي يعني هتفدي ناس، هتحمي ناس، هتغير المسار، هتعمل تاثير حقيقي واقعي على الارض؟ طبعا طبعا طبعا. الصلاة ما ترجعش فارغة ابدا. ده الكتاب بيقول ينبغي ان يصلى كل حين ويوما. امين. والرب لنا كل المجد. ضربنا للمرأة اللي كانت بتصرخ لقاط الظلم. امين امين. بشكرك لك. الصلاة عمقها فيها الانتظار زي ما قال الاخ صموئيل. ان الصلاة مش انا بصلي وانا ما عنديش رجاء ما عنديش يقين او ما عنديش ايمان او ثقة. لا انا بصلي بس انتظر. أمين. انتظر تحقيق الورود لانه الله بيسمع. لكن بيستجيب اكيد وبيرد بطريقته. لان يوم عند الرب زي 1000 سنة و1000 سنة زي يوم. اصلي بايمان. شكرا ليك يا اخ روماني. بشكرك لانك بتصلي معانا. ومن فضلك شجع نفسك اولا وشجع بيتك وشجع كنيستك ان احنا نقضي هذه الاوقات في الصلاه مخصوص لاجل بلادنا. معانا تليفون تاني من اخونا ماجد من المنيا. ماجد ما تنساش. اتفضل. الو. اهلا وسهلا بيك يا ماجد. ازيك يا خاني عامل ايه؟ انا الحمد لله بخير. انا ماجد غزال من المنيا. ماجد غزال الشهير خادم الرب المحبوب والمعروف بيخدم في الرياضة خدمة الشباب الرياضة وليه خدمات كتير مع شباب ثانوي واعدادي. اهلا وسهلا بيك يا حبيبي. قد ايه انا فرحان وسعيد انتوا عاملين حاله كده غريبه جدا في بيوتنا واحنا قاعدين. انا اما تلبس الجلابيه وتيجي معانا على طول يا اخويا ماجد. على طول انا يعني بفكر البس الجلابيه وانزل دلوقتي على طول يعني. حبيبي اهلا بيك. بشجع كمان اخويا صمويل. شكرا يا حبيبي. ربنا يبارك في خدمتك في الصعيد وفي كل مصر. شكرا حبيبي. شكرا يا حبيبي. عايز اقول لك حاجه خاني. انا عايز اسالك وترد علي. انا عايز اسالك بوضوح, انتوا بتصلوا في المنيا يعني الكنائس بتصلي هناك؟ انا هدفي الحلقه دي ان احنا يعني نتحمس مع بعض ونتوجه بتضرعات للرب. يعني هل في حركه صلاه وتضرع للرب في هذه الايام؟ انا شايف الحركه في افراد, والافراد بتولع في بعضها رايحه للكنيسه. امين. يعني انا نموذج عندنا في بلد اسمها الطيبه, انا مش بروح بس بلدي, عايز اقول لك ان لجنه الصلاه كانت بتصلي في الشارع, عامله مسيره الصلاه يوم العيد الصبح في الشارع. هللويا هللويا. فانا شايف ان ده مشجعنا قوي, والناس بتبقى جريئه وبتقول كلام ربنا, ولياتي ملكوتك ولتكن, الناس بتتحرك ناحيه مشيئه ربنا. امين امين. انا كمان نفسي اشجع حاجه اللي بيحصل ده. ربنا قال ده من 6 سنين وقلت لرفض الصلاة. أيوة. الصعيدة هم اللي يقودوا العمل الروحي في مصر. أمين في اسم الرب يسوع. ومصر يقود العمل الروحي في العالم كله. ياما استقبلنا رساليات واستقبلنا مرسلين. دي الوقت اللي احنا نتحرك ناحية العالم كله. أمين. الصعيدة يقودوا, وخد مني الكلام ده, عشان كده يعني انت بتعمل حاجة النهاردة نبوية وحاجة حقيقية تحصل في مصر. أمين. أنا أثق بذلك. ده اللي كان نفسي أشاركه بيه وأتشجع بيه. شكرا ليك يا ماجد. شكرا ليك. الرب يستخدم كل الناس, الرب يستخدم كل حد, بحري وجبلي وفي كل مكان. بس أنا شاعر إنه الصعيدة يعني عليهم دين, إنه في ناس جات بنت كنايس وجات خدمتهم, وناس عملت مدارس, ويجي وقت كده المنطقة دي ترد الدين للعالم كله وتقدم له تسبيح. ولكن هذا ليس إقلالا من خدمة أي حد تاني, لكن جميعنا نحط إيدينا في إيدين بعض. أمين. يا رب نصلي أنك أنت تحمي بلدنا, تيجي نطمن نفسنا ونطمن الناس ونشارك كل الناس, وكل واحد يكلم نفسه يقول ليه بتخاف ليه. والرب اللي إيه اللي معانا. وإذا كان الرب معانا أمن علينا. أنتم الذين بقوة الله محرصون. محرصون نعم. ناس كتير في الخدمات تجابلني تقول إن إحنا خايفين. خايفين ومربوكين. أيوة. ومرعوبين. بس يعني فوق كل الأسماء اسم يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب. هو ملك الملوك, هو المتسلط في مملكة الناس. هو الكتاب قال عنه ذابت الجبال قدامك مثل الشمع. الجبل اللي ما بيتهزش ولا يتدك يدوب قدام شخص الرب يسوع المسيح. امين. فهو الرب. امين. تعالوا نتشجع مع بعض ونرنم الكلمات الحلوه دي ونطيب قلب الرب كمان بايماننا. يعني الرب نفرح, اسف, نفرح قلب الرب بايماننا. ليه بنخاف ليه؟ الرب اللي معانا. هو معانا يسوع معانا, من علينا دي آية ومكتوبة, دي آية ومكتوبة. هو معانا يسوع معانا, مين علينا؟ مين؟ حدش أبدا. مين علينا؟ دي آية ومكتوبة. لو نسينا الآية هو مش ممكن ينسانا. لو نسينا ممكن إنسانا. ليه بنخاف ليه الرب اللي معانا؟ سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. السؤال اللي بيسأله صاحب الترنيمة ليه بنخاف ليه، ده سؤال استنكاري يعني يخلي اللي قدامه كده يسكت مش عشان نجاوب، مفيش حاجة تجاوب بيها، هو معانا وهو حمينا وكتب أسماءنا في سفر الحياة ويدينا قوة ويدينا مسح ويدينا كلام عند افتتاح الفم. هيجي الأوقات القادمة كما قال الرب لكثيرين من المؤمنين، الأطفال هيتكلموا، مش الأطفال هيقولوا، الأطفال في الإيمان يبقى لسه زي السامرية كده لسه جاية للإيمان وفي نفس اليوم تخبر وتبشر بيسوع. قول أمين تكون معان مع المؤمنين وهم بيبشروا وهم بيكرزوا بكلمة المسيح وبخلاصه المجاني للجميع. معانا تليفون من أخونا خليل. ألو ألو يا أخي خليل. يا أخي خليل طيب معانا تليفون تاني من أخونا رزق. ألو يا أخي رزق. ألو ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك حضرتك خليل ولا رزق؟ حضرتك يا سهان. أهلا وسهلا بيك يا خريز. أنا على فكرة أول مرة أشارك في برنامج صدقني. ده النهاردة عيد. أنا صدقني مبسوط خالص وفرحان بيكم أنت وأخويا صمويل. شكرا. أصلي أن الوقت اللي جاي يكون وقت بركة على حياتكم في اسم يسوع. شكرا يا حبيبي. شكرا جزيلا يا خريز. قول لي يا خريز، أنتوا بتصلوا في حركة صلاة في هذه الأيام؟ ولا يعني منشغلين ومنفتحين على الحركة السياسية فقط؟ لا صدقني عايز أقول لحضرتك أن الوقت ده هو فعلا محتاجين نصلي أكثر من أي وقت فات، لأن فعلا إيد الله هتتحرك لما يكون عندنا ركب ساجدة وبنطلب حضور الله وملكوت الله يجي على قلوبنا وعلى حياتنا وكمان على بلدنا، لأن الله يتمجد لما يشوفنا احنا مهيئين ومستعدين ان هو يجي بمجده وتغييره على بلدنا. امين. تسمح لي ادعوك يا اخي رزق انك تقود حركه في بيتك اولا ثم في يعني في كنيستك، ان سميها اي اسم، اعمل اي اجتماع سميها حركه الركب الساجده خلال ال 13 12 يوم اللي جايين. خلونا نتحد مع بعض امام عرش النعمه ونطلب نعمة الله القدير القدوس القادر والمنتظر لصلواتنا لكي يفعل ما يريد أن يفعله. تقول أمين يا خرزق؟ أمين أمين أمين. أمين. مشاركة بسيطة لأخويا صمويل. شكرا شكرا أمين. شكرا ليك. مع تليفون مع الأخ خليل. أخونا خليل رجع تاني. ألو ألو. لا مش هينفع موضوع ان احنا نوقف جنب انا. طيب نقول لاخي خليل يبقى انا عايز اشرح لكم حكايه. هلو يا خليل. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا خياني؟ نشكر الله بخير. قول لي بتصلي ولا مش بتصلي؟ نشكر الله نشكر الله. امين. ازيك يا اخي صميم؟ اهلا بيك يا حبيبي. ازيك؟ اهلا بيك يا خليل. تحب تشاركنا بايه يا اخي خليل؟ نعم اخباركم ايه؟ احنا زي الفل. قول لنا تحب تشاركنا بايه؟ في مشاركه بس بسيطه، انا ليا تعليق على الاخ عصام اللي هو من القاهره. ايوه دورنا احنا هو اللي هاخد كلمه من الاخ هاني اللي هي ان احنا ركب سجده، ده دورنا. دورنا ايه؟ ان احنا ركبنا تبقى سجده امام أيوة. عرش النعمه. ايوه ده دورنا، ولا سيما في الايام دي. يعني ليا لما لما لا لا لا لما صلى واقف المطر ثلاث سنين وشاف الصبر بتاعه لما شاف كف مقدار كف ايد تمام، فاحنا شايفين مش مقدار كف ايد، نشكر الله يعني الايام دي المسيح بيتمجد بقوه في انتظارات صحيح، واللي جاي احسن بنعمه الرب ان شاء الله ان شاء آمين. الله امين. صلواتي معاكم وربنا يكثر من امثالكم والمسيح معاكم. شكرا ليك. شكرا. عايز بس اوضح نقطه، لا انا ليه جلبت بحري، اوضح نقطه مهمه. لما بنتكلم عن موضوع يا احبائي كثير من الوعاظ او حتى الاراء الشخصيه، مثلا هنتكلم عن الصلاه، فما ينفعش تبقى الصلاه لوحدها، لا هو الصلاه امر مهم. طب والتسبيح؟ ساعات تحصل غلطة كده في وجهة نظر، يعني إنها غلطة، لما حد يقدم فكرة كتابية وكأنها الوحيدة، فيقول الشخص المسبح ده له بركات كذا وكذا وكذا وكذا، لا ما لازم مخنا المستقبل الفكرة، إحنا مركزين الأمر عن التسبيح، لكن ما يغنيش عن الصلاة، ما يغنيش عن قراءة الكلمة، ما يغنيش عن شركة المؤمنين، ما يغنيش عن الاتضاع أمام الله. وإحنا بنتكلم النهاردة عن الصلاة، أخوي عصام في الاتصال بتاعه لفت انتظارنا، لفت خاف يعني لنكون بنصلي بس، لا نصلي ونعمل أدوار أخرى. يعني مش عشان بنتكلم عن الصلاة يبقى هنهمل بقية الأشياء أو بقية الـ الأمور الـ المقدسة اللي بنعملها أمام الله، ومش بس نصلي ومش بس نعمل دورنا في المجتمع ونصلي بس، لا لازم نشترك مع المؤمنين عشان تتحد جمرات القوة. يعني لما نتكلم على موضوع لا نهمل بقية الأشياء، وهو شيء مفهوم بالبديهة، عشان ما نفتكرش إن إحنا بنركز على، مش لما بقول مثلا الصعايدة هيخدموا بقية الناس، طب والأحبة اللي في سوريا واليمن والمغرب، لا يعني إحنا بنلقي الضوء لكن الأضواء الأخرى موجودة، يعني والرب يستخدم كل الأفكار. تيجي نقول بروح النبوة كده إن في ناس كتير في بلادنا في هذه الأيام القادمة هترنم تقول مولود من فوق أمين وفي قلبي شوق. أنا يعني عايزين نسمع زي ما صديق ليا كده شاركني، قال لي البيت اللي فيه وقوقة، يعني صوت العيال المولودة، يمكن في ناس ربنا باركها بأطفال ربنا يديهولهم في الإيمان أيضا، ويمكن ناس ربنا ما ادهمش أطفال بالجسد لكن يديهم أطفال بالروح ويسمعوا صوت كده الوقوقة، الأطفال الجدد الموجودين في البيت. بس في تليفون من برا، معلش يا أخوة صمويل، تليفون من الأردن. ألو ألو أهلا وسهلا. ألو أهلا وسهلا بيك أخوي عاطف. ألو ألو تصير مساء النور، أهلا وسهلا لك هذي. أيوة أنا بجوردك. اتفضل يا أخي، الصوت بعيد ولا إيه؟ والبس عليكم على الأخ صبيل. أهلا بيك يا حبيبي، من الصعيد على طول، وكلكم ربنا يكون ربنا معاكم. شكرا ليك يا خاطر. بتصلوا عندكم في الأردن لأجل ما نعبر من التغيرات ولا مش بتصلوا يا أخ عاطف؟ إن شاء الله بنصلي والحمد لله، نشكر ربنا معانا والأمن والأمان هنا كويس ومبسوطين. امين والحمد لله، ونهديكم عند الرابز الحلو ده هو. اي شكرا، ربنا يديكم قلوب. ربنا يقويك. شكرا ليك يا خاطر، شكرا ليك لاتصالك. وتعالج سامح اختك. ايه انا مش سامع. عم عاطف ازيك؟ اهلا عم عاطف ازيك؟ ايوه ازيك يا بركه، عامل ايه؟ ربي يحفظك في الاردن. الله يسلمك. شكرا ليك يا خاطر، نشكرك لاتصالك. شكرا، تعيش. شكرا، ربي يباركك، تعيش. امين امين. يلا نقول مولود من فوق وفي قلبي شوق. امين. من همي ريحني عزاني وفرحني من همي ريحني عزاني يسوع وفرحني لو أخطيت أنا لو أخطيت ألقاه يسامحني لو أخطيت أنا لو أخطيت ألقاه يسامحني واشتاق أخدمه مولود من فوق وفي قلبي شوق مولود من فوق وفي قلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع ودعاني للخدمة وملاني بالنعمة ودعاني للخدمة وملاني بالنعمة رضي بيا أنا الأعمى رضي بيا أنا الأعمى واشتاق أخدم سبحوه عصبوه شفتوا لما يشعر انه هو اشتري واقتنص من فخ ابليس وتفكت رجليه اللي كانت مربوطه بالخطيه ما يقدرش يقول حاجه غير اخدم شفيعي واخدم يسوع. نفسي نرنم ترنيمه كمان بنان. الترنيمه دي لحنك يا صمويل، مش عارف في حاجه يعني من اللي قلناه لحنك، بس الترنيمه اللي فات معظمها من الحاجات القديمه يعني، ولها كده زاويه. وواحد بيقول كنت في سجن الخطايا عبد ابليس الرجيم، غير مأمول خلاصي، يعني ما فيش حتى امل ان انا الاقي الطريق اللي يهديني، ما فيش امل، ما فيش امل. عارفين يعني بعد الشر عن جميع، لما يقولوا ما فيش امل للدكتور يكشف كده ويقول خلاص، غير مأمول خلاصي، يعني الأهل واللي يعرفوني قالوا علي ما فيش منه فايدة. الرب بيقول لك النهاردة الفايدة عندنا، الأمل عندنا، مخدرات وعلاقات ورجل غارسة في الشرور ليها سنين، الرب يقدر يمد إيده ويفك الفخ ويقول لك أنا حررتك، غير مأمول خلاص. التانية دي من نظم المزامير للكتاب العظيم اللي بنرنم، بس يعني حبينا نجرجرها كده ناحية الصعيد ونقولها باللغة الصعيد الحلو. أمين أمين أمين أمين. كنت في سجن الخطايا، انكسر الفخ ونحن انفلتنا، انفلتنا، انفلتنا حرية. أمين. كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم، غير مأمول خلاصي ثم نجاني الرحيم. أنا كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم، غير واشتراني واشتراني زكى بالدم الكريم، واشتراني واشتراني زكى بالدم الكريم. لم يفي بالمال ديني ذلك الفاد العظيم، بل فدا بذلاً جسمي وروحي وقوة عقل السمين إنني أقضي زمان قدم الفاد الأمين بزلا جسمي وروحي وهو عقلي قولوا معاي إسفداني إسفداني إسفداني زكا اشتراني واشتراني زكى بدم الكريم. هاليلويا هاليلويا. اشتراك بالدم الكريم لا من بذهب ولا فضة ولا تمن يفنى بل بدم حمل كريم بلا عيب. هو ده التمن عشان حضرتك وحضرتك وحضرتك يتكتب اسمك في سفر الحياة عشان تعتق من المستقبل المهلك عشان تعتق من المستقبل المؤلم وعشان تكون عندك راحة في قلبك. يمكن حلقة النهاردة عن الصلاة واسعة شوية, يعني بنحكي عن الخلاص وعن الفداء وعن التضرع, لكن إذا كانت بتجيب قلبك للرب في وركبك تخضع, يبقى بعد الحلقة ما تخلص بعد ما رنمنا مع بعض يبقى احنا فرحانين ان احنا نشترك معاك في الصلاة وهنكمل صلاة وترنم وانت بتصلي وتصلي وانت بترنم. حلوة الترنيمة بتاعت نظم المزامير وانت بتلحنها او بتقولها بالطريقة الصعيدي. الله يباركك تاي, شكرا. صحيح انا بحب الترنيمه دي خالص. انت بترنم بالجلابيه على طول ولا ايه؟ لا انا برنم. انا وصيتك الوصيه دي اياك تكون يعني ما تسمعش الكلام, يعني هو على حسب, يعني انا بخدم خدمات كتير بلبس العادي, لكن في مرات الناس تتصل بيا من ساعه ما شافوني فهنرنم يقولوا احنا عايزينك بس بالجلابيه. ايوه اللي بنطلب. طيب ما تيجي نرنم, مش عارف الوقت يعني قد ايه, اسمح انا بخاف البتاع ده ينزل على ايدينا كده واحنا بنرنم. وبنعتذر لاحبائنا اللي على التليفونات, استنوا وقت طويل بس عشان ناخد فرصه اكبر في التسبيح والترنيم للرب. بشكر اخواتي العازفين, يعني ربنا يبارك صوابعكم واذهانكم واحاسيسكم وارواحكم, ونفضل نرنم للرب طول العمر طول العمر. وانت كمان يا اخويا صمويل. الله قوه لنا, الله قوه لنا. انت كنت بتقول بولس وسيلة يجيبوا نفس منين؟ ناس مضروبة ومكتولة, يعني مش مقتولة, واخدة متقتلة زي ما بنقول في الصعيد. يجيبوا نفس منين؟ الله قوة لنا. لما يقول الرب فرح الرب هو قوتكم, ما تتنازلش عن المصدر ده. لما الرب يدي لك قوة ما تدورش على قوة العالم أو قوة نفسيتك, افتح قلبك وذهنك وعقلك لقوة الرب المختلفة عن قوانا الأرضية. إذا مش عارفها روح له, تسألنيش أنا, روح للكتاب, صلي على ركبك, قل له أنا مش عارف يعني إيه الجوة اللي تخليني وأنا طريح فراش أو في سن صعبة أو عندي مشكلة أو في مزنج معين في الحياة, أنت اللي تديني جوة. مش عارف اسأله هو, مش عارف روح له هو. الله قوة لنا وحمانا الوطيد, في الضيق عون قادر ونصير شديد. تقولها باللحن الصعيدي برضو. أمين. رنم معانا الترنيمة. الله قوة لنا وحماة ودهاتها المخاطر أو كل بس جبالها فلنا الرب قاصر الأرض انت زحزاح ودهاتها المخاطر أو كل بس جبالها فلنا الرب قاصر فلذا لسنا نجزع والقلب لا يفزع ولما الرب وسط شعبه ومعيد الكنيسة تفرحها من فيضه بركات نفيسة الرب وسط شعبه ومعيد الكنيسة تفرحها من فيضه بركات نفيسة فلذا لسنا نجزع والقلب لا يفزع ولماذا نزعزع والرب عظيم الرب عظيم الرب هللويا هللويا. شكرك اخويا صمويل لاستجابتك الدعوه ونفسي ما نتحرمش قبل ما الدقائق الاخيره تخلص ان احنا نرنم مع بعض ترنيمتك اللي انت بتحبها اتبناني والراجل الحلو اللي كاتبها ومرنمها واتجوز باين قريب اتجوز امبارح اتجوز امبارح ايوه كويس كلمات خادم الرب الاخ صمويل منسة وهو كمان اللي كتب ترنيمة الرب جال اللي كان سبب لنا بسبب بركة لنا في الحلقة اللي فاتت نشكر الله يلا بينا نرنم اتبناني ورضي بيا ونشوف ناس كتير الوقت الجاي تقول اتبناني ونشوف بلاد أيضا الرب يرجع يتبناها اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا بجالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان بجالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان ده اهلي وعيلتي كمان انا مش شرير مهما جاني اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا اتبناني رضي بيا واشتراني نساني الماضي القديم، خلى لساني يقول ترانيم، غسلني بدمه الكريم وفداني اتبناني رياضي بيا واشتراني حن عليا يسوع اتبناني رياضي بيا واشتراني حن عليا. تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص، تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص، ماشي معه مرفوع الراس على مقامي هللويا. تعال نشكر ربنا